بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات، وما زال الحديث موصولا مع شروط صحة البيع. وعرفنا فيما سبق أن شروط صحة البيع الرضا، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون المبيع مالا، وأن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وما زال الحديث موصولا مع الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما لهما. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أدلة هذا الشرط، وتكلمنا عن بيع الإنموذج وبيع الصبرة وبيع الصفة وأنواع بيع الصفة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، ذكره القاضي وأصحابه. هذا هو بيع الاستصناع. ووعدناكم في المرة الماضية أننا سنتناول هذا البيع بشيء من التفصيل، نظرا للحاجة إليه ولانتشاره بين الناس، وكثير من العلماء يدخله تحت المعاملات المعاصرة والقضايا المعاصرة التي انتشرت بين كثير من الناس في هذه الأزمان. بداية، ما هو تصور الاستصناع وما هو تصور بيع الاستصناع؟ هذا الأمر منتشر بين الصناع. رجل يريد أن يصنع غرفة نوم، يريد أن يصنع غرفة نوم، فيذهب إلى نجار الموبيليا ويتفق معه على غرفة نوم على مواصفات معينة. هذه الغرفة لها مواصفات معروفة محددة يتفق عليها، وتحدد السعر ويحدد الأجل. وهذا الرجل الصانع يأتي بالمواد الخام الخشب ويصنع هذه الغرفة لصاحبها، وفي الموعد يسلمها إليه. فهل هذا البيع جائز أم غير جائز؟ هل يدخل تحت البيوع المحرمة أم تحت البيوع الجائزة؟ هل هذا الرجل باع ما لا يملك أو باع ما ليس عنده أم ماذا؟ ما حكم الاستصناع؟ بداية، الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل. الاستصناع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، فالمعقود عليه هنا هو العين والعمل معا. المعقود عليه في هذا البيع الذي هو في الذمة، المعقود عليه هو العين والعمل معا، وليس العين فقط وليس العمل فقط، إنما العين والعمل. الغرفة بمواد الخام التي تحتويها، وأيضا أن يصنعها وبعملها، فهو عقد على مبيع في الذمة. هذا الرجل له غرفة في ذمته بمواصفات معينة، ويشترط فيه العمل. فالاستصناع يشترط فيه العمل. طيب، ما الفرق بين الاستصناع وبين السلم؟ الفرق بين الاستصناع وبين السلم، السلم يقول العلماء يدخل في المصنوع وفي غير المصنوع. السلم يدخل في المصنوع وفي غير المصنوع، فالسلم أعم من الاستصناع. الاستصناع خاص بما شرط فيه الصنع، الاستصناع خاص بما شرط فيه الصنع. السلم يشترط فيه تعجيل الثمن، لا بد من تعجيل الثمن في مجلس العقد. أما الاستصناع لا يشترط فيه تعجيل الثمن. طيب، هذا هو الفرق بين السلم وبين الاستصناع. طيب، ما الفرق بين الاستصناع وبين الإجارة؟ ما الفرق بين الاستصناع وبين الإجارة؟ نجد أن عقد الاستصناع يكون على العين والعمل جميعا من الصانع، العين والعمل من الصانع. أما إذا كانت العين من المستصنع والمطلوب من الصانع هو العمل فقط، فهذه إجارة وليست استصناعا. بمعنى، لو أن صاحب الغرفة، الرجل الذي طلب هذه الغرفة، أتى إليه بالخشب وأدوات صناعة هذه الغرفة، قبل الخشب وقبل ما يحتاجه، هل يسمى استصناعا؟ لا يسمى استصناعا، لأنه هو الذي أتى بالمواد. هذا الرجل الذي سيصنعها، هذا الصانع عبارة عن أجير، فهذه إجارة، أنا جبت له المواد الخام وهو يصنع، تمام، فهذه إجارة وليست استصناعا. هناك فرق بين الإجارة وبين الاستصناع. الاستصناع صاحب المحل أو صاحب الورشة يأتي بالمواد الخام ويأتي ويصنع هذه الإيه؟ هذه العين المطلوبة، هذه الغرفة المطلوبة. أما إن جئت إليه بالمواد الخام بالخشب وبغيره ثم صنع لي هذه الغرفة، فهذا لا يسمى استصناعا وإنما يسمى إجارة. واضح الفرق بين الاستصناع وبين الإجارة؟ طيب، الاستصناع ما حكمه؟ قال: ولا يصح استصناع سلعة، لا يصح استصناع سلعة. وهذا هو الرأي الأول، أنه لا يجوز الاستصناع، فإنه من باب بيع ما ليس عندك، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله. كما قال في الإنصاف، ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده على وجه السلم. القول الثاني وهو جواز الاستصناع، وذهب إليه الحنفية، وهو قول عند الحنابلة رحمهم الله، كما ثبت في أو ورد في الإنصاف وفي كتاب الفروع من كتب الحنابلة. قالوا: وقيل يصح بيعه للمشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد، لأنه بيع سلم. يعني في رواية عند الحنابلة في الفروع وفي الإنصاف بصحة الاستصناع. طيب، لأنه بيع وسلم، أدخلوه كثير من العلماء يدخل باب الاستصناع تحت باب السلم، لا يشترطون، إنما هم يدرجونه تحت هذا الباب فقط. الاستصناع له أحكامه وله شروطه. طيب، ما الدليل على جواز الاستصناع؟ ما الدليل على صحة هذا البيع؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر اصطنع خاتما من ذهب، هذا هو الشاهد، اصطنع خاتما من ذهب، حديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر. فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، أي نزع هذا الخاتم من إيه؟ من الذهب. وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. قال ابن الأثير رحمه الله في تبيين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، قال أي أمر أن يصنع له، أي أمر اصطنع أي طلب استصناعه، أمر أن يصنع له، نعم أمر، أمر أن يصنع له، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له. ولا شك أن حاجة الناس إلى هذا البيع ولهذا الصنف وباب الاستصناع، حاجة الناس ملحة إلى هذا النوع، لذلك رجح العلماء جواز الاستصناع. وانعقدت دورة لمجمع المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في جدة، وذكرت قرارا في حكم الاستصناع، وهذا القرار جمع ضوابط الاستصناع، هذا القرار الذي قالته الدورة المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 إلى 14 مايو 1992 بعد اطلاعها على البحوث الواردة في هذا الموضوع وهو عقد الاستصناع، فأصدرت المجمع الفقهي قرارا في مسألة الاستصناع وأحكامها، وهذا القرار يضبط لك هذا الباب ضبطا جيدا. أولا من هذا القرار قالوا إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، كما قلنا العين والإيه؟ والعمل في الذمة، ليس على العين فقط وليس على العمل فقط، وإنما العين والعمل في الذمة، فلو العين في الذمة فقط هيبقى سلم، ولو العمل في الذمة فقط هيبقى إجارة، إنما هو إيه؟ عين وعمل. وهذا هو باب الاستصناع، يأتي بالمواد الخام ويصنعها. واضح، واضح التعريف؟ طيب، هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. يبقى هذا العقد عقد ملزم من الطرفين، عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. الرجل صنع له غرفة النوم على المواصفات المطلوبة، وبعدما صنعت ولم يدفع شيئا، وبعدما صنعت قال لا أريدها، هل يجوز له ذلك؟ هل يصح؟ لا يجوز، لأنه عقد لازم من الطرفين طالما أنه أتى إليه بالمبيع على الصفات المطلوبة، لم يختلف المبيع هذا أو هذه الغرفة لم تختلف عن الصفات المطلوبة، أتى بها على صفاتها، إذن العقد لازم من الطرفين. ثانيا قالوا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي، يشترط في عقد الاستصناع أولا بيان جنس المستصنع، بيان الجنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، لابد وأن ينضبط ضبطا كاملا كما ينضبط باب الإيه؟ السلام، كما تنضبط صفات السلام، لابد من تحديد الجنس، تحديد النوع، تحديد القدر، تحديد الأوصاف، تعاوز غرفة نوم مواصفات إيه؟ نوع الخشب، نوع الخشب اللي انت عايزه، المواصفات، غرفة غرفتين، لابد من التحديد هذه المواصفات التي لا تؤدي إلى الاختلاف بعد ذلك. الشرط الثاني أن يحدد فيه الأجل، لا بد من تحديد الأجل. هذه الغرفة أسلمها إن شاء الله بعد 6 أشهر، بعد 2 شهر، لا بد من تحديد الأجل. ثالثا قالوا يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة لآجال محددة. يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محدودة. واضح الكلام؟ بخلاف الايه؟ السلام. رابعا قالوا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان. إن لم تأتي إلي بالغرفة بعد 6 أشهر بيننا شرط جزائي، تدفع 1000 جنيه. قالوا ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، إلا إذا كان هناك ظروف قاهرة على هذا الصانع فهنا يتسامح في الشرط الجزائي. يبقى يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، والله أعلم. قال رحمه الله ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ذكره القاضي وأصحابه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه على متن الإقناع وقيل، أي قيل في المذهب، ويصح وهو الأولى لعدم الجهالة وللتمكن من صنعته، وهذه هي الرواية الثانية في المذهب كما في الفروع والإنصاف. في الفروع والإنصاف. ثم قال رحمه الله انتقل إلى مسألة بيع الأعمى وشرائه. هل الرجل الأعمى هل يصح له أن يبيع وأن يشتري؟ هل يجوز للأعمى؟ تمام. طيب باعه المادة ثم بعد ذلك صنعها، دي إيجارة. مسألة بيع الأعمى وشراؤه، بيع الأعمى وشراؤه، هل يجوز للأعمى أن يبيع وهل يجوز للأعمى أن يشتري؟ قال ويصح بيع أعمى بالصفة لما يصح السلم فيه، ويصح شراؤه بالصفة ما يصح السلم فيه كما تقدم نصا، كتوكيله، أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء بصيرا وله، أي للأعمى، إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة خيار الخلف في الصفة كالبصير وأولى. ويصح بيع الأعمى والشراء بما يمكنه معرفته، أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق لحصول العلم بحقيقة المبيع، وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم. يعني بيع الأعمى وشراء الأعمى جائز ولا تفتقر معرفة المبيع على حاسة البصر وفقط، فقد يعرف المبيع بلمس وقد يعرف المبيع بشم أو بتذوق أو بغير ذلك، فطرق معرفة المبيع قد يكون معرفة المبيع بالرؤية وقد تكون بالصفة أو بما يعرف به عادة كاللمس والشم والتذوق وهذه الأشياء، وقد تكون معرفة المبيع بوسائل الاتصال الحديثة كما هو يحصل الآن البيع والشراء عن طريق الإنترنت، يرى السلعة على الشاشة، يرى السلعة على الشاشة فيعقد العقد على هذه السلعة لأنه قد اطلع عليها ورآها، فأصبح المبيع معلوما عنده. فهنا بيع الأعمى يصح إن أمكنه معرفة المبيع، إن أمكن الأعمى أن يتعرف على المبيع، مسه فعرفه، تعرف على المبيع، تمكن من معرفة المبيع، صح شراؤه وصح بيعه إن أمكنه معرفة المبيع. لذلك قال رحمه الله: ويصح بيع الأعمى وشراؤه بما يمكنه معرفته، أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه، بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق لحصول العلم بحقيقة المبيع. وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير، إن كان هذا المبيع لا يتغير، فرآه ثم عمي، فله أن يشتري هذا الشيء لأن هذا المبيع لا يتغير. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي: وإن اشترى إنسان ما لم يره وما لم يوصف له لم يصح البيع. لو أن إنسانا باع لرجل سلعة، وهذه السلعة لم يرها المشتري ولم توصف له، فهل ينعقد عقد البيع؟ هل يصح البيع؟ رجل باع بيتا في محافظة أو سيارة له، قال: تريد أن تشتري سيارتي؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: ب50,000. وعقد العقد على السيارة أو على البيت أو على الأرض. هذه الأرض لم يرها، هذه الأرض أو هذا البيت لم يره ولم يوصف له، أي للمشتري، فهل ينعقد هذا البيع؟ هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول ما ذكره المصنف رحمه الله: لا يصح البيع، وهذا هو قول فقهاء الحنابلة على الصحيح من المذهب، وهو مذهب الشافعية رحمهم الله. واستدلوا بذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وقالوا: إذا لم يرى المبيع ولم يوصف له فهذا عين الغرر. وقالوا: كبيع النوى في التمر، كبيع النوى في التمر. هل يجوز لإنسان أن يبيع النوى في التمر، النوى وحده استقلالا عن التمر والنوى داخل التمر؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ للغرر والجهالة. إنما يجوز أن يبيع النوى مع التمر تابع للأصل، ويجوز أن يبيع النوى مستقلا إن خرج من الإيه؟ من التمر. أما أن يبيعه وداخل التمر فهذا غير جائز لما فيه من الجهالة والغرر. وقالوا أيضا: لأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع، هو جاهل هنا بصفة هذا المبيع. طيب، هذا هو القول الأول، قول الحنابلة رحمهم الله والشافعية. القول الثاني: يصح البيع وللمشتري خيار الرؤية، هذا البيع صحيح، وإن رأى المشتري هذا المبيع فله خيار الرؤية بين إمضاء البيع وبين رده. إن رضي بهذا البيت ورضي بهذه السلعة فله أن يمضي البيع، وإن لم يرضى بها فله أن يرد البيع. القائلون بذلك الحنفية والمالكية، ورواية في المذهب الحنبلي، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقواها وأيدها الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، واستدلوا لذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. هذا الحديث رواه الدارقطني، لكنه حديث ضعيف، وروي عن ابن سيرين من قوله، أي هذا الكلام روي عن ابن سيرين من قوله رحمه الله. واستدلوا لذلك وهذا هو الدليل القوي في هذه المسألة، وهذا هو عمدتهم في جواز بيع ما لم يره وما لم يوصف له، فإذا المشتري رآه فله الخيار. عمدتهم في ذلك القصة التي وقعت، التي رواها البيهقي في السنن الكبرى، ما روي عن عثمان رضي الله عنه وطلحة أنهما تبايعا داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة. واحد باع له بيته اللي في الكوفة، والآخر باع بيته الذي بالكوفة. فقيل لعثمان: داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة، وفي رواية أنه باعه مالا. المهم أن عثمان رضي الله عنه باع لطلحة مالا، دارا أو غيرها. فقيل لعثمان: إنك قد غبنت في هذا البيع. فقال: ما أبالي لأني بعت ما لم أره، أنا بعت شيئا لم أره. وقيل لطلحة فقال: لي الخيار، لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكم إلى جبير ابن مطعم فجعل الخيار لطلحة، أي جعل الخيار لمن؟ للمشتري. جعل الخيار إذا رأى المبيع فأعجبه فله الخيار بين أن يمضي البيع وبين أن يفسخ أو أن يرد البيع. ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: أما حديث عثمان وطلحة فيحمل على أنهما تبايعا بالصفة، يعني هذا محمول على أن عثمان رضي الله عنه وصف له البيت، هو لم يره لكنه محمول على الوصف، وعلى أنه قول صحابي، وفي كونه حجة خلاف ولا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن قدامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار. طيب، معنى كلام ابن قدامة رحمه الله أن هذا محمول على بيع على بيع الصفة. العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية أجاب عن ذلك فقال: إن سياق القصة يرد هذا التعليل، أي احتمال تبايعهما بالصفة، فيقول لهم: أثبتوا قولكم، أي أثبتوا أنهما تبايعا بالصفة. لا بد من إثبات هذا الأمر، فإنك ادعيت أمرا، ادعيت ماذا؟ أنه تبايع بالصفة. فيقول لهم: أثبتوا هذا الأمر، أي التبايع بالصفة، وإلا الأصل أنه لم يتبايع لا بالصفة ولا بالرؤية. قال: فلي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره. وقالوا: أما قولكم إنه قول صحابي، فيجاب عنه من وجهين. الأول: صاحب القضية عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه: عليكم بسنتي. وهذه القصة وقعت بحضرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف منهم مخالف. المهم أن هذا البيع جائز وللمشتري الخيار، هذا البيع جائز وللمشتري الخيار. إذا اختلفت الصفة. نعم. وإن اشترى، نعم، في إيه؟ اللي هو مثال. تمام. نعم. الثمرة المترتبة على ذلك هي إيه؟ إيه الثمرة المترتبة على الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ لو قلنا هذا المبيع على القول الأول المبيع باطل، ولو قلنا على القول الثاني أن المبيع أن البيع صحيح، ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ إيه الثمرة المترتبة على كده؟ طيب إيه تاني؟ ها؟ تيسير؟ يعني لو قلنا بالجواز من باب التيسير ورفع الحرج، أحسنت. إيه تاني؟ لو قلنا على الإيه؟ عدم الجواز، ما هو باطل خلاص، باطل. طيب الثمرة المترتبة على ذلك لو كان لهذا المبيع نماء، لو كان له نماء، فلو على القول الأول النماء يكون لمن؟ للبائع. وعلى القول الثاني النماء يكون لمن؟ للمشتري. هذا وثمرة الخلاف. طيب فإن قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ لو قلنا أن هذا البيع باطل، الرجل الذي اشترى شيئا ولم يره، طيب كيف نصحح هذا البيع؟ يعقد عقدا من جديد، إذا رآه يقول أنا أشتري هذا البيع، أشتري هذا البيع، ويعقد عقدا جديدا، وبهذا تظهر الثمرة. واضح؟ على القول الأول يعني هو اشترى شيئا لم يره، طيب كيف نصحح هذا العقد؟ يراه ثم يعقد الايه العقد مرة ثانية، هنا يبتدئ العقد. وإن كان لهذا المبيع نماء فهو للبائع، إن كنا على القول الأول بالإيه؟ بأنه بيع باطل. أما على القول الراجح وأنه بيع صحيح فالنماء لمن؟ النماء للمشتري، والمشتري بالخيار إذا رأى المبيع. أما قولهم إن هذا من باب الغرر فهذا لا يسلم له، لأن الشراء ما لم يره إذا كان له الخيار عند الرؤية فهذا ليس داخل في باب الغرر وليس من باب الجهالة. طالما أثبتنا له الخيار عند رؤية المبيع فهذا لا يعد من الغرر الممنوع ولا من الجهالة الممنوعة. إن أثبتنا للمشتري الخيار عند رؤية المبيع فلا يعد من الغرر الممنوع ولا من الجهالة الممنوعة. واضح الكلام؟ تمام؟ لو قلنا على القول الراجح أنه ثابت والبيع صحيح والنماء للمشتري، ثم قال رحمه الله أو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم، بل ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم. أو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم، بل ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم، لم يصح البيع للجهالة بالمبيع. وهذا تخريج على الإيه؟ على المسألة وعلى المذهب. وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر به فيما تقدم من التفصيل، أي حكم البائع هو حكم المشتري في هذه المسائل السابقة. فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السلم ولم يعرفه بشم أو لمس أو ذوق، ويصح إن وصف بذلك أو عرف بلمس أو شم أو ذوق. ثم انتقل نعم أو إيه غائبا أحسنت. أو اشترى شيئا رآه ولم يعلم ما هو، أو اشترى شيئا رآه ولم يعلم ما هو، لم يصح البيع. أي صورة هذه المسألة؟ رآه، رأى المبيع. أنت بتقول اشترى كرتونة فيها أشياء لم ير، لا أنا ما أتكلم رآه أي رأى المبيع. فضل تمام أحسنت، اشترى جهازا لا يعلم في أي شيء يستخدم، رأى أجهزة جهاز شغال أو حدايد، ظن أن هذه الأشياء تستخدم مثلا في صناعة الطائرات والصواريخ ولها فائدة عظيمة، وفي الحقيقة أنها ليس لها قيمة، فاشترى شيئا لا يعلم قيمته ولا يعلم منفعته في أي شيء يستخدم وفي أي شيء ينتفع به. وهذه المسألة التي يعبر عنها العلماء فيقولون: هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع أو منفعة المبيع؟ مثاله: لو كان المبيع جوهرا، والجواهر معلوم أن أهلها مخصوصون، الذين يعرفون قيمتها مخصوصون، فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف وبين الجوهر، اشترى جواهر وهذه الجواهر أخذها وأراد أن يبيعها على إنسان هذا الإنسان لا يعلم شيئا، أو اشترى شيئا رديئا وباعه لإنسان لا يعلم قيمته أو لا يعلم هل هو له قيمة أو ليس له قيمة، اشترى شيئا بسيطا في قيمته فاشتراه بسعر غال يظن أنه منفعة عظيمة. طيب، هل يشترط في المشتري أن يكون عالما بالمبيع، عالما بمنفعة المبيع؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة في الشرح الممتع وقال: الأوجه والأرجح في ذلك أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع حتى لا يحدث غرر ولا يحدث جهالة. فالإنسان إذا اشترى شيئا لا يعلم منفعته فهو بليه؟ فهو له الخيار، له الخيار، ويدخل هذا تحت خيار الغضب أو خيار التدليس، إن اشتراه غال فيدخل تحت خيار الغضب أو خيار الغضب، إن اشتراه غال هذا الشيء الذي ليس له قيمة ولا يعرف قيمته واشتراه بسعر مرتفع فله خيار ليه؟ خيار الغضب. فالأولى أن يكون الإنسان أو أن يبين البائع للمشتري قيمة هذا المبيع ومنفعة هذا المبيع، هو مش عارف، هو يستخدم يظن أن هذا المبيع يستخدم في أشياء عظيمة، ينبغي على البائع أن يبين له فيما يستخدم هذا المبيع وليس بهذه الصورة التي تتصورها، حتى لا يحدث تدليس وغش بين البائع وبين الإيه؟ وبين المشتري. قال: أو اشترى شيئا رآه ولم يعلم ما هو لم يصح المبيع، أو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم بل ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع للجهالة بالمبيع. ثم انتقل رحمه الله، فضل عدم ايه؟ خيار الرؤية في السلم، لا في السلم لا يثبت، لا لا يثبت في السلم، طالما أتى بالسلم على صفاته فهو بيع لازم، لازم بيع السلم بيع لازم. تمام، ما هي في السلم لم ترى ولكن وصفت، طبعا لا بد من وصفها وصفا ينضبط، لا ليست السلم، السلم له أحكامه وله شروطه، السلم لا بد من وصفه ولا بد من ضبطه. في كلام، طب لحظة، في حاجة في اللي احنا قلناها في إشكاليات مش واضحة، الاستصناع أو بيع الأعمى أو بيع ما لم يره ولم يوصف له، الاستصناع جائز بالضوابط اللي احنا قلناها، بيع الأعمى وشراؤه جائز، بيع ما لم يره ولم يوصف له على قول شيخ الإسلام ابن تيمية جائز وللمشتري خيار الايه؟ خيار الرؤية، وعلى هذا القول فنماء المبيع للمشتري. في حاجة غير واضحة؟ تفضل. نعم هنا هيثبت الخيار. لو قلنا بصحة البيع ولم يحدث فيه غبن فالبيع صحيح. يعني اشترى أشياء حدايد قد بلت هي قيمتها عالية، لكن أراد أن يستخدمها لأشياء عادية، مع أنها هو لا يعلم أن هذه الحاجات مثلا في مطور السيارة هذه لها قيمة في السيارة، خدها عشان يدق به، هو هيخدها للمنفعة دي. صح البيع ولا لا؟ يصح البيع لأنه سيستخدمها، ماشي، واشتراها بسعر منخفض. طيب لو اشتراها غالية الثمن له الخيار، خيار الغبن وإن كان سعرها ليس كذلك. واضح الكلام؟ في حاجة غير واضحة في اللي احنا قلناه؟ اتفضل. يصح وله الخيار اللي هو ايه؟ نعم له الخيار، وإن حدث غبن فله الخيار. قال رحمه الله: ولا يصح بيع الحمل مفردا عن أمه إجماعا، وهو بيع المضامين والمجر بفتح الميم وكسرها وسكون الجيم وفتحها. روي عن أبي، روى أبو هريرة مرفوعا أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في البطون وهي الأجنة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر. قال ابن أعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة. بيع الحمل مفردا أي بيع الحمل مستقلا عن أمه، بيع الحمل استقلالا. إنسان يبيع الحمل الموجود في الناقة مستقلا عن أمه، هل يجوز هذا البيع؟ غير جائز. لماذا؟ يعني فيه جهالة، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون سمينا قد يكون هزيلا، قد يكون توأم اثنين وقد تكون واحدة، ففيه ايه؟ فيه غرر وفيه جهالة. لا تقوله بيع ما لم يره. لا لا، هذا فيه غرر كبير. تمام، الله أعلم، الله أعلم. أحسن، ممكن تأتي وممكن لا تأتي، إنما هذه السيارة موجودة، هذه الأرض موجودة، هذا البيت موجود. اللي هو ليه؟ الجنين اللي بطن الناقة يحدد ايه؟ يحدد انه ذكر او انثى. تمام، لكن هيحدد انه سيكون حيا او ميتا؟ الله اعلم. تمام، احسنت. يبقى هنا هذا البيع بيع فيه غرر كبير وفيه جهالة كبيرة، لان يعتبر بيع مجهول، حاجة شيء غير موجودة، بخلاف بيع ما لم يره ولم يوصف له، فان العين موجودة. قال: ولا يصح بيع الحمل مفردا عن أمه إجماعا، وهذا الإجماع ذكره ابن المنذر رحمه الله، قال: وقد أجمعوا على أن بيع المناقيح والمضامين غير جائز، هذا البيع غير جائز بالإجماع. طيب، قال: لما روى أبو هريرة مرفوعا أنه نهى عن بيع المضامين والمناقيح. ما هي المضامين وما هي المناقيح؟ قال أبو عبيد، أي في كتابه، كتاب غريب الحديث، قال: المضامين ما في أصلاب الفحول. المضامين اللي هو عسب الايه؟ عسب الفحل، ما في أصلاب الفحول. طيب الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة. الملاقيح اللي هي جمع ملقوح، الملاقيح جمع ملقوح، وهي جنين الناقة كما قال ابن الأثير رحمه الله. الملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. طيب اللي هي الأجنة، البطون التي في بطون في بطن الناقة، هذا بيع الناقة وغيرها في الغالب، يعني بيع معدوم. أحسنت. و أربعة وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر. هذا الحديث اللي هو بيع المضامين والملاقيح صححه الألباني في صحيح الجامع. الحديث الأول صححه الألباني في صحيح الجامع. الحديث الثاني وهو نهى عن بيع المجر، هذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 5254. ما هو المجر؟ المجر قال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة، هو الجنين الذي في بطن الناقة. والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة. بيع المحاقلة وبيع المزابنة، ما هي المحاقلة وما هي المزابنة؟ المحاقلة بمعنى المزابنة، ما هي؟ بيع ليه؟ بيع التمر على الشجر كامل على النخل. هذا التعريف ناقص. بيع ليه؟ بيع التمر، بيع ليه؟ قبل بدو صلاح؟ لا، أحسنت. بيع الحب في سنبله بكيل معلوم، أو بيع الرطب في النخل بكيل معلوم. بيع الرطب لفوق على النخلة ديت بكيل من الايه؟ من التمر. يبيع الحب في سنبله بكيل من الطعام معلوم. هذه المسألة غير جائزة إلا في مسألة واحدة. النخل والتمر، اللي هي مسألة الايه؟ العرايا، أحسن. إلا في مسألة واحدة وهي مسألة العرايا، وهذه ستأتينا إن شاء الله. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع الحمل، ولا يصح بيع الحمل أيضا بأن يعقد عليه معها، أي مع أمه، لعموم ما سبق. يعني مثال ذلك، يقول: بعتك هذه الشاة وما في بطنها. ما رأيكم في هذا البيع؟ رجل يبيع ناقة أو شاة وما في بطنها، جائز لأنه تابع للأصل. في رأي آخر؟ أنت خالفت المصنف صراحة. المصنف قال إيه؟ ويصح ولا يصح بيع الحمل بأن يعقد عليه معها، يعقد على الناقة مع الإيه؟ مع على الجنين مع الناقة، أو الناقة مع الجنين، الاثنين مع بعض. فضل. ماشي ماشي، التفصيل ده سيأتينا. ومطلق البيع أحسن ديت. طيب، لو قال أني أنا أبيعك ناقة، الناقة ب8000 وما في بطنها ب2000، يبقى بحالك ب10000. ها؟ فليه؟ لا يصح. هو فضل ها؟ ما يفصلش يعني. فضل هو اللي بيبيع في دماغه، اللي بيشتري الناقة دي أو هذه البقرة ب8000 واللي بطنها ب2000 جنيه، أنا هشتريها ب10000، يبقى هي ب8 وهذه بطنها ب2، جائز ولا غير جائز؟ تمام. طب وده اللي ماشي. ولو قال هذا اللفظ البيع باطل؟ هذا وقاو انفض. ها؟ أحسنت. البيع صحيح، العبرة ليست بالألفاظ، عبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. وهذه الرواية الثانية في مذهب الحنابلة. قال في الرواية الأولى، قال: ولا يصح بيع الحمل أيضا بأن يعقد عليه معها، أي مع أمه، لعموم ما سبق. قال رواية ثانية: وظاهر المبدع يصح. قال: فإن بيع مع أمه دخل تبعا كأساس الحائط. هذا الرواية الثانية في مذهب الحنابلة. باع الجنين مع أمه، الجنين بكذا والناقة بكذا، هذا صحيح، كأساس الحيطان، كأساس البنيان أو الحائط. رأي إنسان يبيع بيتا، هذا البيت الظاهر ب8000 أو ب80000، وأنا أعمل له أساس بكام؟ ب20000. يبقى كده 100000. ما رأيك في البيع ده؟ هو حدد قال لك الأساس اللي تحت المجهول ب20، وأساس اللي فوق ده ب80، يبقى هذا البيع ب100000. جائز ولا غير جائز؟ جائز ولا شيء فيه. ماشي، الأساس متحقق. وهنا الـ الـ الـ الـ الجنين تابع. هذا يصح تبع ما لا يصح استقلالا. نبطل البيع من أجل فقط اللفظ. العبرة ليست بالألفاظ، إنما العبرة بالإيه؟ العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. فالرواية الثانية في مذهب الحنابلة أن هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح. طيب، ومطلق البيع، باعه الناقة وهي حامل. إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل فالعقد يشمله تبعا لأمه إن كان مالكها متحدا وإلا بطل. قاله في شرح المنتهى: كالبيض واللبن قياسا على أس الحائط، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. لو باع الناقة الحامل هذا جائز، لو باعه الفرخة ببيضها جائز، الناقة بلبنها جائز، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الايه؟ يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. لو باع الثمر قبل بدو صلاحه مستقلا، قبل بدو صلاحه لا يجوز. طيب، باعه مع أصله جاز، تمام كده؟ فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يثبت يغتفر في هذا الغرر تبعا، يعني إذا كان تابعا لأصله، ما لا يغتفر إن كان مستقلا بذاته. واضح القاعدة؟ ألا فيها غموض؟ قال: ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. فالصورة الثانية والصورة الأولى جائزة، والفرق بينهما هو اللفظ فقط، وإلا فالحقيقة واحدة. ولا الحقيقة مختلفة؟ باعه الناقة حامل، باعه الناقة التي الحامل كذا والناقة بكذا، الفرق بينهما ليس هناك فرق واضح، إنما هو فرق ألفاظ فقط، لكن المعنى واحد بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. ولا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، اللي هو الإيه؟ المضامين. بيع الإيه؟ المضامين، لما تقدم. ولا بيع عسب الفحل وهو ضرابه، للنهي عنه في حديث ابن عمر رواه البخاري. ولا يصح بيع حبل الحبلة، ومعناه نتاج النتاج، وهو أولى بعدم الصحة من بيع الحمل. إن كان لا يجوز بيع الحمل استقلالا، فمن باب أولى، وهذا قياس الأولى، أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة. إيه حبل الحبلة؟ نتاج ما في بطن الناقة. هيبيعوا إيه؟ مش الجنين اللي بطن الناقة فقط، لا، ده إيه؟ ده نتاجها، السلالة بتاعتها اللي في بطنها، نتاج ما في بطنها. فإن كان لا يجوز بيع الحمل استقلالا، فمن باب أولى لا يجوز بيع نتاج النتاج. ولا بيع اللبن في الضر، ولا البيض في الطير كالحمل، أي بيعه استقلالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ولا يصح بيع المسك في الفأر وهو وعاءه، ويسمى النافجة، ما لم يفتح ويشاهد، لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف. واختار في الهدي صحته لأنه وعاء له، ولأنه يصونه، وتجاره يعرفونه. مسألة بيع المسك في الفأرة، بيع المسك في الفأرة، هو الفأرة؟ ما هي الفأرة؟ ما تعرفها الفأرة؟ يقول العلماء هي، تفضل، هو نفس المعنى، هو نفس المعنى، أصلاب الفحول اللي هو المضامين. قال أبو عبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول، وعسب الفحل كلها متقاربة. الفأرة، فأرة المسك، أو هي الوعاء الذي يجتمع فيه المسك من غزال المسك. هناك غزلان تسمى بغزلان المسك، وهذه الغزلان تركض وتتحرك ركضا شديدا، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها صرة. بعد الركض والتعب والمشقة تلاقي في صرة نزلة، هذه الصرة يربطها الإنسان ربطا شديدا حتى يفصلها عن الدم، لا تتغذى على دم من الغزال، من الغزلان. عندما تركض الغزال، عندما يركض غزلا ركضا شديدا ويتعب، وصف منه صرة نزلة منه كده، تمام؟ صاحب الغزال يربطها بحيث انه يفصلها عن دم الايه؟ الغزال، فلا يحصل نمو لها، وبعد فترة، بعد ايام تسقط. هذا الوعاء، هذه الفأرة يستخرج منها المسك الطبيعي، اللي هو المسك الطبيعي، وهذه تسمى بغزلان المسك، التي قال عنها المتنبي في شعره: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. قال: ولا يصح بيع المسك في الفأر، وهو وعاءه، ويسمى النافجة، ما لم يفتح ويشاهد، لا بد من فتحه ومشاهدته حتى يرى هل فيه مسك قليل أم مسك كثير، جيد أم رديء، ينظر في هذا المسك، لأن فيه جهالة، لأنه مجهول، كاللؤلؤ في الصدر، اللؤلؤ في وعائه لم يره، ففيه جهالة. هذا هو القول الأول، وهذه الرواية الأولى عند الحنابلة رحمهم الله. الرواية الثانية التي اختارها صاحب الهدي، هدي ايه؟ زاد المعاد، اللي هو ابن القيم رحمه الله. الرواية الثانية التي ذكرها صاحب الفروع وصاحب الإنصاف، وصوبها صاحب الفروع، أي صوب هذه الرواية، الرواية الثانية، وبه قال بعض الشافعية، ورجحها ابن عثيمين رحمه الله، أنه يصح هذا البيع، يصح بيع المسك في فأرة. لماذا؟ بالرواية الأولى لا يصح، الرواية الثانية وهو عند الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة، ورجحها ابن القيم وابن عثيمين، أنه صحيح، إن بيع المسك في فأرته وفي وعائه فالبيع صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنها وعاء له، هذه الفأرة وعاء لهذا المسك، ولأنه يصونه، فهي تصون هذا المسك. والتجار، تجار المسك، إذا نظر إليها عرف ما فيها بالخبرة، أهل الخبرة عندما ينظرون إليها في أشياء كثيرة يعلمها أهل الخبرة وإن كانت مجهولة، لكن بخبرته إذا نظر إلى هذه الفأرة يعلم ما بها من مسك، فهي عندهم ليست مجهولة وليس فيها غرر. لذلك اختار ابن القيم رحمه الله الجواز، وهذا ليس من الغرر الممنوع. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف الغرر: الغرر الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة، وقلنا في هذا التعريف إن كان هناك حاجة ملحة لارتكاب الغرر، بمعنى إذا فتح المبيع فسد اغتفر في الغرر وصح الغرر. فضربنا لذلك مثالا في مبيعات لو فتحت فسدت، لو فتحت فسدت. كهذا المبيع، هذا المبيع إذا فتح فسد على بائعه، تمام؟ فهنا هذا المبيع وعاء له. زي بالضبط لو أن إنسان أراد أن يشتري رمانة، واحد عايز يشتري رمانة، جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب ما هو فيه غرر وفيه جهالة، ما احنا لو فتحناها هتعمل ايه؟ هتفسد. لكن انت لما تبص لها كده تقول لهم بتشتري رمان، مجرد ما تبص لها كده تعرف هي عاملة ايه، هي ايه اللي فيها، تمام كده؟ البطيخة عشان تفتحها هتفسد، فهذا الغرر يغتفر فيه، هذا الغرر يغتفر فيه. والمعلبات، المعلبات المغلقة لو فتحت في غرر، في غرر، لكن لو فتحت لفسدت، فهذا من الغرر الذي يتسامح فيه. لأن العلماء قالوا الغرر ثلاثة أقسام: غرر ممنوع إجماعا وهو الغرر الكثير، غرر جائز إجماعا وهو الغرر القليل، وغرر اختلف فيه وهو الغرر المتوسط. خدت بالك؟ فالراجح هو الرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله. قال: ولا بيع النوى في التمر للجهالة. المقصود هنا هو بيع النوى استقلالا، أن يبيع النوى استقلالا عن لا يصح، لا يصح أن يبيع عسب الفحل، يأخذ هدية فقط بدون اشتراط، لو أعطاه هدية فجائز، أما أن يشترط أنه يأخذ 50 جنيها أو 100 جنيه أو ذلك لا يجوز ولا يصح. بيع النوى المقصود هنا هو بيع النوى استقلالا، أن يبيع النوى مستقلا عن التمر، والنوى في والنوى موجود داخل الايه؟ داخل التمر. أما إن خرج النوى فله أن يبيعه. باع النوى مع التمر فهذا ايه؟ فهذا جائز. فالمقصود هنا بيع النوى استقلالا. ثم قال رحمه الله: ولا الصوف على الظهر، ولا الصوف على الظهر. لحديث ابن عباس يرفعه: نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه الخلال وابن ماجه. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة بيع الصوف على ظهر الشاة، بيع الصوف على ظهر الشاة. هل يجوز للإنسان أن يشتري الصوف على ظهر الشاة أم أن هذا غير جائز ففيه جهالة وفيه غرر؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول: لا يجوز، لا يجوز. قائلون بذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، قالوا: لورود النهي عن ذلك، لورود النهي عن ذلك، وهو حديث ابن عباس نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن على ضر. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعيف مرفوعا، لا يصح مرفوعا. قال: ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان. الصوف جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان، هذا هو القول الأول: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الشاة أو على ظهر الحيوان. القول الثاني: يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة، بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة، لأنه مشاهد معلوم، كما لو باع الزرع بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل، ما هو ممكن إن لما باعه هذا الشعر، هذا الشعر ينمو ينمو تمام ويزيد. قال باشتراط الجز في الحال خلاص خرجنا من هذا ليه؟ هذا الإشكال. وقد يحصل بزوال اشتراط جزه بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية قواها صاحب الإنصاف رحمه الله، ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأجابوا عن القول الأول، قالوا حديث ابن عباس حديث ضعيف مرفوعا، وأما قولهم أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، هذا الشعر متصل بالحيوان، هذا الشعر متصل بالحيوان، قالوا فهو كجزء من أجزائه فلا يجوز بيعه. قالوا الجواب عن ذلك من وجهين، يعني الشعر ده الشعر اللي في الصوف اللي في الشاه هذا متصل به، كأنه باع جزءا، كأنه باع يد الحيوان أو رجل الحيوان، وهذا متصل به. فأجاب العلماء عن ذلك من وجهين. الوجه الأول قالوا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد من الحيوان، كبيع الرأس مثلا وبيع اليد من العضد، فلا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرام. الجواب الأول قال إن احنا لا نسلم لكم أن بيع هذه اليد أو بيع الرجل من الحيوان، هذه الرجل المشاهدة وهذا اليد المشاهدة، رجل سيذبح الناقة قال له أنا هشتري الرأس، أنا هاخد الرأس ده وهي لسه هتذبح الآن، هذا بيع، هل فيه إشكال؟ هذا مشاهد، هذا الرأس مشاهدة وليس فيه غرض وليس فيه جهاد، فنحن لا نسلم لكم بذلك. الجواب الثاني قالوا أنه لا يصح القياس، لا يصح القياس اللي هو القياس على ماذا؟ متصل بالحيوان، أنه متصل بالحيوان. قالوا لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل في حكم الجزء؟ لأنه في الشعر في حكم الايه؟ المنفصل. فالراجح هو جواز بيعه لكن بشرط الجز في الحال، وألا يلحق الحيوان أذى بذلك. أما إذا لحق الحيوان أذى فإنه يمنع منه، ليس لأجل الجهالة وإنما لأجل الايه؟ أذى الضرر ولأجل أذى الحيوان. فبيع الصوف، بيع الشعر على ظهر الحيوان جائز لكن بشرط، بشرط الجز في الحال. الشرط الثاني يبقى خلاصة هذه المسألة أنه يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان لكن بشرطين، الشرط الأول الجز في الحال، الشرط الثاني عدم الضرر، وهذا كبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط الجز في الحال، وبيع الرطب الرطبة اللي هو الأشياء التي لم يبدو صلاحها لكن بشرط القاطع في الحال. ثم قال رحمه الله ولا بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما قد تحمل هذه الشاه، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، مع أنه مجهول أيضا وغير مقدور على تسليمه حال البيع. يبيع ما قد تحمل هذه الشجرة وما قد تحمل هذه الشال، هل هذا البيع جائز؟ هذا البيع لا يجوز، بيع محرم، والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أنا باع شيئا معدوما، الشجرة لسه ما حملتش حاجة، فبيبيع لك الثمر قبل أن يخلق، لا قبل أن يبدو صلاحه، لا بل قبل أن يخلق، فهذا بيع للمجهول وبيع للمعدوم. تمام؟ ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما قد تحمل هذه الشاة، أي بيع بطون ما في هذه الشاة، فهذا بيع للمعدوم لا يجوز. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة بيع الملامسة وبيع المنابذة. قال: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده، فيقول: أي ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا، أي أي ثوب لمست نبذ أو نبذت فهو بكذا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، نهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه. إيه بيع الملامسة وبيع المنابذة؟ حد عارف بيع الملامسة؟ تفضل يا شبراي. اللي يدك تقع عليه هو بخمسين جنيها، قد تقع يده على ثوب عشرين جنيها، وقد تقع يده على ثوب بمئة جنيه، وقد تقع يده على ثوب بعشرة جنيهات، وبوقوع يده على هذا الثوب يلزم المبيع وليس له الخيار. هل يصح؟ لا يصح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يعلم منابذة معه شيء فيه بضائع أو فيه أثواب، فقال: ما نبذته أي ما طرحته فهو بمئة جنيه. قد يطرح شيئا بمئة جنيه وقد يطرح شيئا بإيه؟ بعشرة جنيهات، ففيه جهالة وفيه غرر. تمام؟ واضح؟ الملامسة وضع اليد، المنابذة الطرح، طلع كده، اللي يطلع بكذا، ولا خيار لك، خلي بالك، ولا خيار لك. فهو منهي عنه لأمرين: أنه بيع ملزم لا خيار له، الأمر الثاني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهى عن المنابذة وعن الملامسة. قد يحصل للإثنين، هو للإثنين، هو رجل باع شيئا بعشرة جنيهات، قد يخرج ثوبا بمئة جنيه. تمام؟ فالغرض قد يحصل للبيع وقد يحصل للمشتري. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين، بل بيع الملامسة وبيع المنابذة محرم بالإجماع. طيب، ابن قدامة رحمه الله قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساده. طيب، طيب، هذا إذا اختلف المبيع قيمة وصفة. هو السلع الموجودة، السلع الموجودة شيخ إبراهيم سلع مختلفة، في سلعة بمائة جنيه وفي سلعة بخمسين جنيها. طيب، السلع مختلفة في القيمة ومختلفة في الصفة، طيب، لو اتفقت السلع في القيمة وفي الصفة، يصح ولا لا يصح؟ لو اتفقت السلع في القيمة وفي الصفة، أحسنت، يصح. هذا عند اختلاف القيمة وعند اختلاف الصفة. أما إذا اتحدت في القيمة وفي الصفة فالبيع جزء. أو لو بيع لك جهازا من هذه الكرتونة، ماشي، اللي هيطلع من الكرتونة، يا عم هطلع لك واحد اهو اللي هيطلع منك ده، وكل الأجهزة اللي في الكرتونة هي ايه؟ هي بقيمة واحدة، تمام، وبثمن واحد، والصفات واحدة والثمن واحد، خلاص، تمام. إنما دكت ممنوع عنه ليه؟ لحدوث الغرر وحدوث الجهالة وحدوث الغبن وهذه الأشياء التي لا تبيح هذا البيع. أما إذا اتفقت في الصفة والقيمة فالبيع جائز. ولا يصح بيع مستور في الأرض. لو إيه؟ واتحدت في القيمة لا يصح. ليه لا يصح؟ لحظة، ليه لا يصح؟ لأن الصفة، وحتى وإن كانت يعني مثلا هتأتينا هذه المسألة الآن بالتفصيل، يعني مثلا لك إيه؟ أبيعك عبدا من هؤلاء العبيد، عبدا عنده مجموعة مئة من العبيد، قال: بعتك عبدا من العبيد، والعبيد دولت قيمتهم كلها واحدة، بس خلي بالك في الصفة مختلفين. ومن اللي كان بيسأل السؤال حضرتك؟ القيمة كلها يعني مثلا واحد هما كل قيمتهم 10,000 جنيه تمام؟ لكن بس ده هو 10,000 جنيه ليه؟ لأنه طويل ونحيف، وهذا سمين وقصير، وهذا يتعلم الكتاب، وهذا كل واحد له ايه؟ لصفة معينة. لكن القيمة ايه؟ القيمة واحدة. انا عاوز الكتاب، انا عاوز الرفيع، انا عاوز السمين، انا عاوز. فلا بد من الاتحاد الاثنين، لا بد من اتحاد القيمة ولا بد من اتحاد الصفة. وضحت؟ حتى وان كانت القيمة واحدة. ها؟ تمام ليه؟ الإلزام إيه؟ ما هو هنا هذا البيع فيه إلزام، هذا البيع فيه إلزام، لا خيار له. هو اللي هيطلع بكذا، اللي هننبذه. ها؟ تقول إيه؟ وخيار العين اللي هو إيه؟ في المنابذة؟ إذا اتبعت لو اتفقت القيمة واتفقت الصفة ووجد فيه عيب فله خيار العيب. ايه الاشكال؟ له خيار العيب. لا، له خيار العيب، له خيار العيب ولا الزام. اي بيع لو في خيار العيب، له ان يرجع بخيار العيب، حتى ولو كان البيع لازما. البيع لازم وما لكش الرجوع، وما فيش السلعة لا ترد ولا تستبدل، ما عندناش شكوك، شكوك ممنوع، والسلعة لا ترد، وخد السلعة راح البيت، لا فايه، لا فاعي يردها ولا لا؟ له الحق، له الحق أن يردها بخيار، بخيار العيب. ها؟ ما احنا قلنا هو لابد من اتحاد القيمة والصفة. أحسنت. ممكن تكون أحمر ويكون أخضر ويكون أصفر، لابد من اتحاد القيمة والصفة. يعني لو اتحدت القيمة والصفة خلاص ما فيش إشكالية. أي واحدة منهم، أي كتاب من الكرتونة، هم كلك هو الكتاب ده، هم كلك الكتاب ده، هو نفس الطبعة، هو نفس الكتاب، إلا هيطلع لك منه أهو. هو كلك بعشرة جنيه وهم كلك صفة واحدة. السؤال اللي بعده: ولا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط. على فكرة الحاجات دي موجودة في واقعنا كثيرا. يعني اتفضل. ماشي، لو خيار رؤية. طيب: ولا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه، ثوم وثوم ونحوه، قبل قلعه ومشاهدته للجهالة بما يراد منه. ويصح بيع ورقه، أي ورق الفجل ونحوه الظاهر المنتفع به لعدم المانع. دي مسألة بيع الإيه؟ بيع الإيه؟ المستور في الأرض. بس فخلاف الراجح الجواز لا، المسألة فيها تفصيل. مسألة بيع المستور في الأرض، بيع المستور في الأرض له حالتان. راح فين؟ له حالتان. الحالة الأولى المستور بالأرض، انتبه بقى للمسألة دي، أن يقصد أصلها فقط. في حاجات مستورة في الأرض المقصود منها هو الأصل فقط دون الورق، دون الظاهر، كالبطاطا، البطاطس. طيب البطاطس والبطاطا بيبقى لها عرش خارجي ولا ملهاش؟ ليه البطاطس والبطاطا لها عرش خارجي؟ مش ليه؟ لا. طيب ماشي تمام، يبقى يقصد أصولها فقط كالإيه؟ كالبطاطس والبطاطا. هذه المسألة هل يجوز للإنسان أن يبيع هذه المبيع البطاطا والبطاطس وهي مستورة في الأرض، ما طلحهاش، ما قلحهاش كده وحطها في القفص كده ويبيعها، لا، وهي لسه موجودة في الأرض زي ما هي. قالوا يا عم تشتري يا عم البطاطا والبطاطس ديت وهي زي ما هي، هو صحيح العرش قدامك اهو وانت شايفه اهو، انت شايفه قدامك ايه، مش هقلحها لك، البنجر زي ما هو لسه في الارض، انت تيجي انت تقلعه، اخد الفدان بكام؟ الفدان ده ب5000 جنيه. اذا قلعت البطاطا او قلعت البطاطس فلا خلاف في الجواز، تفهم؟ لكن الاشكال هنا ان هو هيباع وايه، وهو مستور، وهو مستور في الارض. طيب هل يجوز؟ الحالة الاولى ان يكون المقصود هنا ليه اصولها فقط اللي هو في الارض. اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول هو مذهب الجمهور، وهو عدم صحة بيع المستتر في الارض الا ان يقلع ويشاهد، لابد ان نقلعه ونشاهده. قالوا ان هذا فيه غرر وفيه جهالة. القول الثاني لا، قالوا لابد من خلعه كله، ده القول الأول، قول الجمهور. ها؟ احنا مش هنعرف صحيح انه كم طن الا بالقلع، تمام ماشي، ده القول الأول وقول الجمهور، قالوا فيه جهالة وفيه غرر. القول الثاني وهو قول المالكية، وهو صحة بيع المستتر في الأرض، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قول المالكية، واختيار ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن بشرط، انتبه لهذا الشرط، لكن بشرط ظهور الورق الذي يدل على المستتر، تاخد بالك، ظهور الورق، لكن بشرط ظهور الورق الذي يدل على المستتر. الرجل جه التاجر بص كده الفدان البطاطس، قال الفدان ده ب4000، الراجل ده بيشتري كل يوم، عارف اهل الخبره يعرفون ذلك، بالخبره يعلم ان هذا الفدان به بطاطا ب4000، فيه بطاطس ب4000، فاهل الخبره يحددون ذلك ويعلمون ذلك. فبناء على ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن عثيمين وابن القيم والمالكيه، قالوا هذا البيع جائز، وهذا الغرر من الغرر الذي يغتفر فيه، فأهل الخبرة، أهل الخبرة يعلمون ذلك، مجرد بس ما يبص الفدان الطماطم يعرف الفدان ده هيجيب كم طن، هو شغلته عارفه، هو يبص بس للبهيمة قبل أن تذبح يقول لك البهيمة دي بقى 300 كيلو، ممكن يطلعوا يعني يطلعوا 310 310، بس هو من الخبرة من كثر الدب عرف ان هي فيها 600 كيلو، فأهل الخبرة يعلمون ذلك. فبناء على ذلك قال شيخ الإسلام هذا من الغرر الذي يتسامح فيه، كبيع البيت بأساسه وما مأكوله في جوفه، كما قلنا مأكوله في جوفه كالرمانة، مأكولها في الايه، الرمانة مأكولها فين؟ في جوفه. هل يجوز للإنسان أن يشتري رمانة وهو لا يدري ما بها؟ نعم، لأنه بالخبرة يعلم ذلك. طيب عشان يشتري بيتا وهو لا يعلم الأساس، الظاهر يدل على الإيه؟ على الباطن، يدل على الأساس. هذا العرش اللي موجود في البطاطا بيستدل به على الإيه؟ على المستتر. تفضل. لكن مقلوب سبحان الله، ده بقى هذا ليس من أهل الخبرة، ما احنا قلنا يشترط أن يكون عالما بالمبيع، هذا ليس من أهل الخبرة، لو كان من أهل الخبرة ما فعل ذلك، ده راجل غلبان زي حالتنا. في المشتري أن يكون من أهل الخبرة، إنما ده واحد، ده واحد بهده يا أستاذ، أهل الخبرة يعلمون ذلك. ها؟ حالات نادمة جدا. تقول إيه؟ حالات نادمة جدا. اللي هي إيه؟ يكون في علش كويس ومساحه. دي حاله نادره جدا طبعا، اللي هي اللي ذكرها دي تعتبر حاله نادره. هو بيعرف طبعا اهل الخبر. المهم ان القول بالجواز دفعا لحاجه الناس، القول بالجواز فيه تيسير على الناس، وفيه دفع، فيه دفع لحاجة الأمة، وهذا من التيسير، وهذا من الغرر الذي يتسامح فيه. فأهل الخبرة يعلمون ذلك، وهذا المجهول بالنسبة لأهل الخبرة عندهم أمر بسيط كالذي يشتري المسك في الفأرة، هذه الجهالة بسيطة يعلمونها. المهم عشان نخلص، لحظة أما نخلص القسم الثاني، يكون المقصود قصد ورق الثمر مع الأصل، الورق مقصود والمستتر مقصود. مثاله اللفت، الورق مقصود بيحدقه والرأس صح؟ تمام كده. والفجد أيضا، الفجد رأسه مقصودة والعرش مقصود. الجزر، الجزر ايه المقصود منه؟ ده الرأس، ده ده الرأس ده. طب الخلقاس، الرأس طبعا ده المستتر هو المقصود. تجد ان المصنف رحمه الله الأمثلة اللي ذكرها الصنفين، ذكر الصنفين. هل الله أعلم هل أنه يقصد، يقصد الأمرين الحالة الأولى والحالة الثانية، أم أنه خلط بين الأمرين؟ له بيع ورقه، يعني له ظاهر وله باطن. طيب ما هو القلقاس الذي يباح فيه حتى إن كان له يعني عرش، إن كان ينتفع به تمام. وبصل، البصل ينتفع بالباطن وبالإيه وبالظاهر، وثوب ونحوه قبل قلعه ومشاهدته للجهالة بما يراد منه. إذا هذا هو القول الأول، ويصح بيع ورقه. طيب الحالة الثانية، هنا إن كان المقصود الورق والإيه والأصل، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول ومذهب الشافعية عدم الجواز، ولا يفرقون بين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وهذا طبعا من باب إيه، من باب أولى. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز الحالة الأولى، يبقى من باب أولى هيجيز الحالة الإيه؟ ثانية. أنا هنا المقصود هو الإيه؟ الظاهر والباطن. الحالة الأولى كان المقصود هو الإيه؟ الباطن فقط. إن أجاز المقصود وهو الباطن فقط، فمن باب أولى أنهم يجيزون المقصود منه الظاهر والباطن. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع ثوب مطوي، ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام النسج، ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام من نسج. المطوي قطعة قماش نسجت ومطوية، يعني معنى الكلام أنه لابد من إيه فرده. أنت هتشتري كم متر قطعة قماش تفصلة جلابية؟ 4 متر. يبقى ما ينفعش إنك تاخدها من البيع وهي إيه مطوي، لازم تفردها كده وتشوفها كلها تمام. هذا على قوله: ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام من نسج. قال في الشرح المنتهى: حيث لم ير منه ما يدل على بقيته، فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها. وهذا هو الصحيح. هو مسكها قلبها عرف إيه هذا الثوب المطوي على ما به، لأن بقيته تدل عليه. هو شاف بس الظاهر منه، والظاهر يدل على الباطن أو يدل على بقية الثوب. واستدل له بقول المغني: ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة. وتأتي فقوله فنشره يدل على أنه كان مطويا. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا للجهالة والتعليق، فإن أحضر البائع ما نسجه من الثوب وبقية السد واللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها أي البقية، صح البيع والشرط، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع كاشتراط حمل الحطب أو تكسيره. حد يعرف يفهمنا المسألة دي؟ تاني نقرأها تاني؟ ما أنت تقرأها مع نفسك كده؟ حد يصور لنا المسألة دي؟ عقد استصناع نسج بعضه على أن ينسج بقيته. أنت لك هدية عندي إن شاء الله، أنت كلمتك ديت من الآخر. ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا. قال لك الثوب معروف أن الثوب كان في حاجة اسمها النول ولا اسمه إيه؟ النول اللي كانوا بينسجوا عليه ليه؟ الخيوط، وينسجوا عليه ليه؟ الثياب. فقال لو نسج بعضه ولم ينسج بقيته قال لا يصح، لا يصح للجهالة والتعليق. فإن أحضر البائع ما نسجه من الثوب وبقية السد، السد قال خلاف اللحمة وهو ما يمد من الثوب طولا في النسج، واللحمة اللحمة كما في القاموس المحيط هي ما سدي به بين سديي الثوب حتى يصير كالشيء الواحد، يقال لحم الثوب يلحمه وألحمه. المهم أن الحاجات ده هي اللحمة والسد هي الأدوات التي ينسج بها الثوب. قالوا القول المصنف رحمه الله أنه لو باع ثوبا نسج بعضه على أن ينسج له بقيته قال لا يصح، والصحيح أنه جائز، وهذا يدخل تحت مسألة الاستصناع. قال الشيخ السعدي رحمه الله وإذا قيل بجواز الاستصناع فهذا كذلك. الشيخ رحمه الله اختصرها في هذه الكلمة، قال وإذا قيل بجواز الاستصناع، مسألة الاستصناع اتكلمنا عنها وقلنا الراجح الجواز، وإذا قيل بجواز الاستصناع فهذا كذلك، باعه هذا الجزء ويصنع له الايه الجزء الآخر الجزء الباقي، فإذا قيل بجواز الاستصناع فهذا البيع جائز. يبقى الصحيح هو الايه الجواز، وإن شرط صح البيع والشرط، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع كاشتراط حمل الحطب أو تكسيره. صح أن يبيع شيئا ويشترط عليه أن يحمله لمكان فلان أو أن يكسر له هذا الشيء. ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر، وهو أي العطاء قسطه من الديوان. ولا يصح بيع رقعة به أي بالعطاء، لأن المقصود بيع العطاء لا هي. إيه بيع العطاء ده قبل قبضه؟ ما هو بيع العطاء قبل قبضه؟ حد عارف بيع العطاء قبل قبضه؟ أحسنت. البيع العطاء قبل قبضه، العطاء اسم لما يفرضه الإمام في بيت المال للمستحقين، العطاء اسم لما يفرضه الإمام في بيت المال للمسلمين للمستحقين. الديوان اللي هو الدفتر الذي يثبت فيه أسماء العاملين في الدولة ولهم رزق أو عطاء في بيت المال. الديوان، الديوان الدفتر اللي موجود فيه أسماء الموظفين في الدولة، ده بيقبض كذا وده بيقبض كذا، الذي لهم عطاء، لهم رزق، لهم مرتبات من الدولة. وأول من وضع هذا الديوان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا موجود في الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد السابع. فلا يجوز لإنسان أن يبيع هذا العطاء قبل قبضه، لا يجوز له أن يبيعه، لابد من قبض هذا المال. فإن كان عطاءه مثلا بيأخذ سلعة معينة، الدولة بتعطيه سلعة معينة، أرز، قمح، تعطيه سلعة، لا يجوز له أن يبيعها قبل قبضه. تعطيه مالا هيبيع هذا المال قبل قبضه، هيتعطيه ريالات هيبيعها بالجنيهات، هذا لابد هنا من الايه، لابد من الايه، تقابض في مجلس العقد. لابد من التقابض في مجلس العقد، لأن هذه أموال ربوية. المهم لا يجوز له أن يبيع العطاء قبل قبضه. طيب، ولا يصح بيع معدن وحجارته قال في الشرح قبل حوزه، وهذا واضح في المعدن، المعدن الجاري، لأنه لا يملكه بملك الأرض بخلاف الجامد، فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه، لكن بشرط العلم به. فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا وعلى المعدن غير المعدوم، أن أصلا هذه المسألة ليس لها واقع الآن، فالحكومات تستولي على هذه المعادن الجارية حتى المعادن الجامدة فضلا عن المعادن الايه الجارية. المعادن الجارية كالنفط والبترول وهذه الأشياء، المعادن الجامدة كالذهب والفضة، فهم يستولون على المعادن الجامدة فضلا عن ذلك أنهم يستولون على المعادن الجارية. ولا يصح بيع معدن، على كلام المصنف، توضيح كلام المصنف رحمه الله، لا يصح بيع معدن، المقصود هنا المعدن الجاري، المعدن الجاري لا يصح بيعه، لأن المعدن الجاري لا يملك إلا بالإيه؟ بالحيازة. أحسنت، لا يملك إلا بالحيازة حتى وإن كان مالكا للأرض. لذلك قال منصور البهوتي رحمه الله في إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى في تعليقه وفي شرحه لكتاب المنتهى دقائق المنتهى، قال والمراد معدن مجهول أو لا يملكه، المراد معدن مجهول أو لا يملكه. قال ولا يصح السلف فيه، أي في المعدن، نص عليه لأنه لا يدري ما فيه، فهو من باب الغرر. هل يجوز السلم، السلم المقصود هنا سلف السلم، هل يجوز السلم في هذا المعدن الذي تحت الأرض؟ لا يصح، أولا لأنه لم يحزه، ثانيا لم تنضبط صفاته، هذا لا يصح. ولا يصح بيع الحصى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، رواه مسلم، وهو أي بيع الحصى أن يقول البائع. بيع الحصى له ثلاثة صور، له ثلاث صور بيع الحصى، وعندك في الكتاب له ثلاث صور. الصورة الأولى لبيع الحصى، ارمي هذه الحصى، أن يقول البائع ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، ارمي الحصى اللي تقع عليه بكذا، أو يقول، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، بعتك من هذه الأرض، من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصى إذا رميتها بكذا، ارمي الحصى. ممكن يرمي يجيب بعد 5 خراريط، ممكن يجيب 10 خراريط، ممكن يجيب كرتين، فهنا فيه جهالة وفيه إيه؟ غرر. الصورة الثالثة، أن يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصى وجب البيع، بعتك هذا بكذا، بعتك هذه السلعة ب100 جهينين، متى رميت الحصى فهو لك. ممكن يرمي الحصى بعد شهر، وممكن إن شاء الله ما يرماش إلا بعد 10 سنوات، براحته بقى، متى رميته؟ فهذا فيه إيه؟ في غرر وفي جهالة، إمتى هيرميها الله أعلم. فهذه الصور كما قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكر هذه الصور الثلاث، قال وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا. يعني هذه الصور الثلاث حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الإجماع على عدم جواز هذه الصور الثلاث. ولا يصح بيع عبد غير معين إن لم يوصف بما يكفي في السلم لما تقدم، ولا يصح بيع عبد غير معين لما تقدم، ولا بيع عبد غير معين من عبدين أو من عبيد للجهال. يقول له بعتك عبدا من عبيدي، يصح؟ لا يصح، في جهالة وفي غرر، نعرفين تجيب لنا واحد طويل واحد قصير واحد غالي واحد رخيص، الله أعلم.